الله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد هذا درس جديد من دروس تيسير الفقه على شبابكم. إن شاء الله يا جماعة هنتكلم في هذه الدقائق عن بعض الأخطاء التي يقع فيها بعض المصلين، ومنها تجد مثلا البعض عندما يدخل المسجد فيجد الإمام راكعا فيريد أن يدرك الركوع مع الإمام. طيب البعض بيعمل إيه يا جماعة؟ تجد البعض بيعدو أو يجري في المسجد، ليه؟ عشان يلحق الركعة الركوع مع الإمام. طيب هذا من السنة أم خلاف السنة؟ لا، هذا خلاف السنة. ليه يا شباب؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار. اسمع، ولا تسرعوا ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فكون الإنسان يجري في المسجد أو يعدو في المسجد وكأنه في مسابقة جري، هذا خلاف السنة. فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أيضا من حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع جلبة، جلب يعني صوتا أو كأن بنقول كده دربك في المسجد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما شأنكم؟ قالوا: يا رسول الله استعجلنا إلى الصلاة، يعني داخلين كده مستعجلين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما سبقكم فأتموا. هناك أيضا خطأ آخر، لكن هذا الخطأ يبطل الصلاة، ألا وهو تجد أيضا البعض عندما يدخل المسجد فيجد الإمام راكعا فهو يريد أن يدرك الركوع مع الإمام، فطبعا داخل كده مستعجل فيأتي بتكبيرة الإحرام وهو راكع أو وهو قريب من الركوع. إزاي يا شباب؟ يعني هو داخل كده مستعجل عايز يلحق الركوع فيعمل الله أكبر، الله أكبر، وهذا لا يصح. ليه؟ لأن الأصل أن تأتي بتكبيرة الإحرام وأنت قائم. احنا عندنا الأصل يا جماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. يبقى زي ما النبي صلى الله عليه وسلم عمل أنت تعمل. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما، اعتدل واقف كده زي ما انا واقف الان، اعتدل قائما ورفع يديه ثم قال الله اكبر. طيب سؤال الان، انت دخلت المسجد فوجدت الامام راكعا، ايه الصح اللي انا اعمله؟ اول شيء تاتي بتكبيره الاحرام اللي انا كده ادخل الصلاه. ازاي؟ الله اكبر، دي اسمها يا شباب تكبيره الصلاه، تكبيره الاحرام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. يبقى أنا عايز أدخل الصلاة آتي بتكبيرة الإحرام، أهو الله أكبر. طب وبعدين أعمل إيه يا شباب؟ آتي بتكبيرة الانتقال اللي أنا بقى هركع، أهو الله أكبر. الأول اللي أنا آتي بتكبيرة الإحرام الله أكبر، وبعد كده تكبيرة الانتقال الله أكبر واركع. طيب أنت هتسأل الآن سؤالا، طيب أنا داخل المسجد وجدت الإمام راكعا، طب أنا مستعجل أريد أن أدرك الركوع مع الإمام، فهل ممكن أن أكتفي بتكبيرة الإحرام وأركع مباشرة؟ أو ممكن. إزاي؟ أهو الله أكبر بتكبيرة الإحرام وانزلت مباشرة للركوع، لكن الأفضل والأحسن والأكمل اللي أنا آتي بتكبيرة الإحرام ثم تكبيرة الانتقال اللي أنا نزل أركع. ولو الإنسان اكتفى بتكبيرة الإحرام فقط ونزل مباشرة إلى الركوع فهذا جائز، وإن شاء الله تعالى نكمل في مقطع أو درس آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح.